بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه منهاج التأسيس، بعد أن عقد فصلا فيما يتعلق ببيان عقيدة الخوارج وأردفه بما يتعلق ببيان عقيدة الشيخ محمد رحمه الله تعالى، وقبل ذلك بيان عقيدة المشركين، هذه ثلاثة مسائل تعرض لها رحمه الله تعالى ليبين أن ما نسب إلى الشيخ رحمه الله تعالى إنما هو على وجه الكذب والافتراء. ثم قال فصل. قال العراقي: فتبين أن علامة الخوارج تنزيلهم آيات القرآن النازلة بالكفار على المؤمنين من أهل القبلة، يعني من سيمة وأصول علامة الخوارج أنهم جعلوا الآيات النازلة في الكفار في المسلمين، فكفروا المسلمين بناء على ذلك. قال جوابه أن يقال: ليست هذه علامة على الخروج والمروق من الدين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأنهم يمرقون من الدين، فهل هذه علامة صالحة لذلك أم لا؟ قال الشيخ: ليست هذه علامة على الخروج والمروق من الدين. ثم وجه ذلك بقوله: فإن، فللتعليل، فإن جمهور الغلاة من أهل الأهواء، سواء كانوا جهمية أو معتزلة أو أشاعرة أو غير ذلك، يتأولون بعض الآيات التي أريد بها أهل الكفر والشرك في أهل السنة والجماعة، هل صاروا بذلك خوارج؟ الجواب لا. إذن من أهل الأهواء من نزل بعض الآيات أو النصوص عموما الواردة في أهل الكفر والشرك نزل في أهل السنة والجماعة، هل كانوا بذلك خوارج؟ عنده لا قطعا. حينئذ لا يلزم أن تجعل هذه علامة من علامات الخوارج. قال: والعلامة تطرد وتنعكس، هكذا قال: العلامة تطرد وتنعكس. والمشهور ما هو المشهور؟ أن العلامة تطرد ولا تنعكس، ولا تنعكس، ولعل لا هذه ساقطة هنا، والطرد هو التلازم في الثبوت، والانعكاس هو تلازم في النفي، فرق بينهما. كلما وجدت ال وجد بعدها الاسم، هذا اضطراد في، هذا تلازم في الثبوت. كلما انتفت ال انتفت الاسمية، لا يلزم. إذن فرق بين تلازم في الثبوت وبين التلازم في النفي. كلما وجدت ال فثم الاسم، هذا صحيح، لأن أل من خصائص الأسماء، إذا وجدت وجد الاسم، إذن هذا تلازم في الثبوت. هل كلما انتفت أل انتفت الاسمية؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا شأن العلامة، أنها لا تنعكس، والأعلام أسماء، هل تدخل عليها أل؟ الجواب لا. يقال زيد ولا يقال الزيت، صحيح؟ يقال زيد، إذن هذا اسم ولا يصح دخول أل عليه، الضمير هو اسم ولا يصح دخول ال عليه، ال هو هذا لا وجود له في لسان العرب. إذن تلازم في الثبوت والتلازم في الانتفاء. قال: كما في حديث آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، ولا يصح هنا طردها ولا عكسها، لأنه قد يحب الأنصار ولا يوجد إيمان، صحيح، لكن قد يراد بأن المراد بالمحبة هنا محبة شرعية وليست المحبة طبيعية. على كل، الشيخ رحمه الله تعالى انتقد العراقي في كونه جعل هذا من علامة الخوارج. وهب أنها علامة كما زعمت، فمن يثبت لك إيمان عباد القبور؟ لو قيل بأنها علامة، حينئذ طعن في أهل السنة والجماعة بأنهم نزلوا تلك الآيات الواردة في المشركين، نزلوها في عباد القبور وهم عنده من أهل السنة والجماعة، بل هم أهل السنة والجماعة، فيريد الشيخ رحمه الله تعالى إلزامه بأن عباد القبور هم أهل الإيمان، ومر معنى أنهم ليسوا بمسلمين. فمن يثبت لك إيمان عباد القبور بأي كتاب أم بأية سنة تحكم على أنهم من المؤمنين ومن عباد الله الصالحين، بينك وبين إثبات هذا ما يدفع في صدرك ويكبك على أم رأسك من نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. يعني لن يستطيع أن يأتي بي بنص واحد واضح الدلالة ويصح أن يكون دليلا شرعيا يتمسك به أن يثبت أن عباد القبور مسلمون. هذا هيهات أن يأتي بي بحرف واحد، لا من كتاب ولا من سنة، بل الكتاب والسنة وإجماع الأمة كل ذلك يدل على أن فاعل الشرك ليس بمسلمين، وفرق بين الاسم والحكم كما مر معنا. ولذلك قال بينك وبين إثبات هذا، يعني أنهم من أهل السنة أنهم مسلمون، ما يدفع في صدرك ويكبك على أم رأسك، أو يدفع في صدرك لا بأس بضبطه بالوجهين، من نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي. أنت تدعي أنهم مسلمون، هات الدليل. تدعي أن هذا ليس مخرجا لهم من الملة ويبقى له مصر الإسلام لكونهم قالوا لا إله إلا الله وصلوا وصاموا، عليك البينة. قال وإنما قيل علامة أهل الشرك وعباد الأولياء والصالحين تسمية الرسل وأتباعهم من أهل الإسلام صابه، عكس عليه العلامة رحمه الله تعالى. علامة أهل الشرك وعباد الأولياء والصالحين تسمية الرسل وأتباع الرسل من أهل الإسلام صابعة، أنهم صابعة، كما قاله أبو جهل وأبو لهب وغيرهما من كفار قريش. والصابع بمعنى الخارج والمعتزل في عرفه، يعني الذي خرج عن ملة، صبا بمعنى خرج عن ملته وعن دينه وما عليه الآباء والأجداد. فإن الصابئة في الأصل اسم لمن فارق ما عليه جمهور الناس في الديانة، هذا في استعمال قريش ومن نحى نحوهم. صابئ هو من فارق الديانة، واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إذن هذه أليق بكونه علامة للخوارج. قال وكان أهل الكفر وأصحاب، هكذا، وفي نسخة وكل أهل الكفر وأصحاب المذاهب الضالة يرون أنهم أحق بالصواب وأولى بالآثار والكتاب، وكذلك جهمية يرون أنهم على حق، والمعتزلة يرون أنهم على حق، والأشاعرة، وكل صاحب بدعة وضلالة يعتقد أنه على حق، والحجة في الدليل كتابا وسنة. قال تعالى حاكيا عن اليهود والنصارى، ليس من ينتسب إلى الإسلام، حاكيا عن اليهود والنصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا حصر، لا لن نفي إلا، إذن حصر، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم أي دليلكم سلطانكم. هنا طالبهم بإثبات البرهان، وثم مسألة خلافية عند أهل الأصول وغيرهم من أهل الجدل، هل النافي يطالب بالدليل أم لا، أم أن الدليل خاص به بالإثبات. الصواب كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع أنه استدل بهذه الآية أن النافي يطالب بالدليل، كما أن المثبت يطالب به بالدليل، لأن النافي عنده العدم حينئذ لا يحتاج، فالذي يثبت هو الذي يحتاج إلى إثبات الدليل ليثبت ما أثبته، ولكن هذا ليس مضطردا، بل كذلك النفي، لأن الحكم كما مر معنا في الأصول تارة يكون بالإثبات وتارة يكون به بالنفي، صحيح؟ هذا حرام، هذا ليس بحرام، إذا قال هذا ليس بحرام حكم أم لا؟ حكم، إذن لابد من دليل، لابد من دليل، ولو استصحابا للبراءة الأصلية. قال تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه الآية كما ردت على اليهود والنصارى وأخرجتهم من الوعد والإثابة، فهي رد على عباد القبور والصالحين المستغيثين بغير الله، فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. بينه بلى من أسلم وجهه لله، بمعنى ماذا؟ أنه استسلم وانقاد للشرع. وبين المصنف رحمه تعالى فيما سبق كلام الشيخ محمد أنه لا يجتمع إسلام وشرك، صحيح؟ من استسلم لله تعالى ولغيره هذا يسمى مشركا. وهنا الله عز وجل يقول بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، حينئذ أسلم وجهه لله. الذي عبد القبر لا يقال فيه أسلم وجهه لله، بل يقال فيه أسلم وجهه لغير الله تعالى، وهذا هو عين الشرك. والله عز وجل بين هنا أن الجنة إنما هي لمن أسلم وجهه له جل وعلا وهو محسن، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال فهذه الآية ردت كما ردت على اليهود والنصارى وأخرجتهم من الوعد والإثابة، ليسوا من أهل الجنة، فهي رد على عباد القبور والصالحين كذلك المستغيثين بغير الله الداعين لسواهم. وعلل ذلك بما جاء في الآية الثانية بلى من أسلم، لأن إسلام الوجه لله وإحسان العمل قد تخلف عنهم وفاتهم. إسلام الوجه لله وإحسان العمل، إذن الإسلام معنى حقيقة لابد من وجودها، فإذا انتفت انتفى الاسم، فلا يسمى حينئذ مسلما، لابد أن يسلم وجهه لله، بمعنى أنه لا يستسلم إلا لله تعالى، لا يعبد إلا الله. فما أحسن أحكام القرآن وما ألطف خطابه وما أهناه وأشفاه في كل مقام وعند كل شبهة وخصام. قال تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا وعد، كل من اتبع هدى الله تعالى وإنما يكون في الكتاب والسنة فلا يضل ولا يشقى. قال وأي هدى وأي سلطان وأي حجة على دعاء الصالحين مع الله، هل ثم حجة؟ جواب لا، ليس عنده حجة البتة. والاستغاثة بهم في الشدائد والكروبات هذا لم تأتي به شريعة مطلقا، لا نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل، إنما جاءوا بإسلام الوجه لله تعالى وحده ألا يعبد إلا الله. ولم يقل بجوازه صاحب عقل يميز أقواله وصنعه، لم يقل طالب علم ولا عالم صاحب عقل، لأن إدراك قبح الشرك وبطلان الشرك يكون بالعقل كما يكون به بالشرع، حينئذ ينافي العقل. وما سيمر بك من الشبه العراقية من جنس شبه القرامطة والباطنية على ما يزعمونه من الطريقة الخبيثة الكفرية، يعني لها ظاهر وباطن، وسيأتيك رده مفصلا إن شاء الله تعالى. وقوله إن قول الشيخ وأتباعه شيخ محمد رحمه الله تعالى لا يعبد إلا الله، كما مر معنا لو يقول هذا كقول الخوارج إن الحكم إلا لله، لا حكم إلا لله، من جنس قول الخوارج لا حكم إلا لله، وأنه يقال لهم ما قيل لأولئك، يعني إذا قال الشيخ محمد وأتباعه لا يعبد إلا الله يقال لهم ما قيل لأولئك الذين قالوا لا حكم إلا لله، كلمة حق أريد بها باطل. قال وأنه يقال لهم ما قيل لأولئك هذه كلمة حق، ولكن أين من يعبد غير الله؟ ما دام أنه يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم فقد عبد الله تعالى، لا يصدق عليه أنه عبد غير الله، واضح؟ ولذلك قال ولكن أين من يعبد غير الله، أين هو؟ يبحث يبني ويسأل لا يوجد. وهؤلاء الذين يكونون عند القبور ويفعلون ما يفعلون هؤلاء ما عبدوا إلا الله، إذن هذا الوصف لا يتحقق في كل من قال لا إله إلا الله، هذا مراده، كل من قال لا إله إلا الله ولو فعل ما فعل من أنواع الشرك فما عبد إلا الله تعالى، لأنه إما جائز وإما شرك أصغر إذا لم يكن مجتهدا إلى آخر ما مر تقديره، وهذا لا يسلم، هو لا يسلم أنه من الشرك الأكبر. قال ولكن أين من يعبد غير الله إذا كان مسلما ناطقا بالشهادتين يصلي ويزكي ويحج إلى آخره، يعني فعل أفعال المسلمين وقال لا إله إلا الله، إذا كل من قال لا إله إلا الله ولو فعل ما فعل من الشرك لا يصدق عليه أنه عبد غير الله، بل يقال ما عبد إلا الله، ضلال.

من إله غيره كما تقدمت أدلة ذلك. حينئذ تأخذ الإجماع ونقل الإجماع من نصوص الوحيين، لا نحتاج إلى أن نقول قال ابن حزم ولا قال ابن تيمية ولا غير بات مطلقا حكي إجماع عنهم نص أم لم ينص. نقول الإجماع قائم على أن هذا شرك أكبر، وعلى أن فاعله ليس بمسلم، لأن الله تعالى قال كذا وكذا وكذا، ويكفينا هذا. قال شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله ورضي عنه: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم كفر إجماعا. قال هذا نوعي ليس عيني، نوعي ليس عيني. قل لا، هذا الفعل لا يتصور إلا أن يقع عينيا، والمراد به العين. قال الشارح الإقناع من كتب الحنابلة منصور ابن يونس البهوتي المصري: لأنه فعل عابد الأصنام. يعني لما جاء ذكر قول ابن تيمية وشرحه علله لما كفر إجماعا، لأنه فعل عابد الأصنام قائلين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى الآية. نعم، عباد القبور يخالفون في هذا كما يخالف الخارجي فيما اجتمعت عليه الأمة من عدم التكفير بالذنوب التي دونها. يعني الخارجي إذا قلت له ماذا أنت خارجي؟ قال كذبت. والمرجع إذا جئت وأصلت له مثلا قلت له هذا فكرك فكر المرجع، قال أنت المرجع، يعني يرميك بما تؤصل له. كذلك عباد القبور إذا قلت له كافر مشرك قال أنت المشرك. هل هذا ينفعه؟ لا ينفعه. العبرة بماذا؟ بالحقائق، هذا الذي عناه. نعم، عباد القبور يخالفون في هذا، خالفه كما يخالف الخارجي فيما اجتمعت عليه الأمة من عدم التكفير بالذنوب التي دون الشرك، وكما يخالف القدري أهل السنة في تكفير غلاتهم، وكما يخالف الجهمي معطل الصفات في تكفيره وتبديعه. قل لا، لست مبتدعا، بل أنا على منهاج صحيح، أنا مقتدي ومتأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال: وكما ينازع الحلول والاتحاد في التكفير بمذهبه الخبيث. ومن نسب إلى الشيخ رحمه الله تعالى تكفير أحد من أهل الإسلام والتوحيد فهو من أعظم الناس كذبا وبهتانا وافتراء، وسيجزيه الله ما وعد به أمثاله من المفترين، بقوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. إذن الشيخ وكذلك نجزي المفترين. إذن الشيخ لم يكفر أحدا من المسلمين، وأنت هكذا قل لم نكفر أحدا من المسلمين، إنما كفرنا الكفار. قلنا هذا كافر، اليهودي كافر، والنصراني كافر، وعابد الصنم كافر، صحيح؟ إذن كفرنا الكافر. قال رحمه تعالى فصل: قال العراقي ويستدلون، يعني وهابية بزعمه، ويستدلون بأقوال ابن تيمية وابن القيم، وهما أي الشيخان لا يلزمان بقولهما ولا بقول أحد من أهل المذاهب الأربعة. لا يلزمان، وهم كذلك لا يلزمان، لا يلزمان، لكن ثم ماذا؟ ثم ما هو متفق عليه مجمع عليه. والجواب أن يقال: قد تقدم أن العمدة عندهم في مسائل أصول الدين وفروعه على كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أهل العلم من هذه الأمة. عندهم المراد به ماذا؟ عند الشيخ محمد رحمه تعالى فيما سبق، لأنه نسب ذلك إلى أنهم اتخذوا أقوالا لابن تيمية رحمه تعالى نبراسا وفهموه على غير وجهه، فرد عليه الشيخ كما رد غيره أن هذا ليس مسلكا للشيخ رحمه تعالى، بل العمدة هو الكتاب والسنة، هذا هو الدليل، وإنما يستأنس بكلام أهل العلم سواء ابن تيمية أو غيره. قال: قد تقدم أن العمدة عندهم في مسائل أصول الدين وفروعه مطلقا لا يثبت حكم شرعي البتة إلا على كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أهل العلم من هذه الأمة، ولا تذكر، انتبه هذه من الأصول المنهجية، ولا تذكر أقوال أهل العلم إلا تابعا وبيانا، تابعا وبيانا، سئناسا، تابعا وبيانا، لا يذكر قول العلماء لأجل أن نأخذ منها ماذا؟ الحكم الشرعي. الحكم الشرعي لا يثبت إلا بالوحي، وإلا صرنا ماذا؟ صرنا داخلين في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. حينئذ إذا لم نرده إلى الله تعالى وهو كتابه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم صار ماذا؟ صار خللا. فرجعني لأول آية: فلا وربك لا يؤمنون. قال: ولا تذكر أقوال أهل العلم إلا تبعا وبيانا، لا إنها المقصودة بالذات والأصالة، ثم المسائل التي لا يلزم بها المجتهد غيره ما كان للاجتهاد فيها مساغ، التي لا يلزم بها المجتهد غيره ما كان للاجتهاد فيها مساغ، يعني ليس قول المجتهد حجة على مجتهد آخر مطلقا، أم أن فيه تفصيلا؟ فيه تفصيل، لأن المسائل المجمع عليها هذا يلزم بعضهم بعضا، ولذلك إذا خالف النص أنكر عليه، فيلزم حينئذ بماذا؟ باتباع النص. أما المسائل التي هي قابلة للاجتهاد والاجتهاد فيها سائغ وليس فيها نص، حينئذ لا إلزام. إذن ليس مطلقا، النفي هنا ليس على إطلاقه. ولذلك قال: ثم المسائل التي لا يلزم بها المجتهد غيره ما كان للاجتهاد فيها مساغ، ولم تخالف كتابا ولا سنة صريحة ولا إجماعا، وما خالف ذلك فهو مردود على قائله، ويلزمه أهل الصلاح ويلزمه أهل العلم بصريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة. إذن عدم الإلزام ليس مطلقا، بل قد يلزم المجتهد غيره بالاتباع. متى؟ إذا خالف الكتاب والسنة، إذا خالف الكتاب والسنة. فإذا قال عباد القبور ليسوا مشركين بل هم مسلمون، نلزمه بماذا؟ بالاتباع. إذن الإلزام موجود أم لا؟ موجود، لأنه قد خالف الشرع. قال إمام دال الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحسن منه قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين لأجدن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. فإذا كان رد السنة محرما لا يجوز، ولو ردها ظانا أن القرآن لا يدل عليها فكيف رد الكتاب والسنة مع رد الوحي، رد الشرع كله. وعدم الإلزام بهما لخلاف أحد من الناس كائنا من كان. ومسائل معرفة الله ووجوب توحيده وإسلام الوجه له وحده لا شريك له، ومسائل ربوبيته واختصاصه بالخلق والإيجاد والتدبير ونحو ذلك مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام كصمديته تعالى ونفي الكفء والصاحبة والولد وغناه بذاته ومباينته لمخلوقاته وعموم قدرته وإحاطة سمعه وبصره وعلمه بجميع المعلومات والمبصرات والمسموعات ونحو ذلك من أصول الدين، هذا مما أجمعت الأمة عليه. فكل الرسل متفقون عليه، وجميع الكتب داعية إليه، والعقول الصحيحة حاكمة به. فكل اجتهاد خالفه فباطل مردود لا يسوغ العمل به في شريعة من الشرائع، ولا عند عالم من العلماء ولا فقيه من الفقهاء. ولو خالف ألزم بالاتباع، ألزم به بالاتباع. والعراقي أجنبي عن هذه المباحث والعلوم ولا يدري الفرق بين مسائل الاجتهاد وغيرها، وكأن الرجل من أهل الفترات لم يأنس بشيء مما جاءت به النبوات. قال شمس الدين من مقيم رحمه تعالى في هدايته هداية الحيارة: بل جميع النبوات من أولها إلى آخرها متفقة على أصول، على أصول. قال رحمه تعالى: قال شمس الدين في هدايته: بل جميع النبوات من أولها إلى آخرها متفقة على أصول. أحدها أن الله تعالى قديم واحد لا شريك له في ملكه، ولا ند ولا ضد ولا وزير ولا مشير ولا ظهير ولا شافع إلا من بعد إذنه. والشاهد في قوله: واحد لا شريك له في ملكه ولا ند. التوحيد ونفي الشرك هذا من الأصول المتفق عليها. قال الثاني: أنه لا والد له ولا ولد ولا كفء ولا نظير ولا نسب بوجه من الوجوه ولا زوجة. الثالث: أنه غني بذاته، فلا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى شيء مما يحتاج إليه خلقه بوجه من الوجوه. الرابع: أنه لا يتغير ولا تعرض له الآفات من الهرم والمرض والسنة والنوم والنسيان والندم والخوف والهم والحزن ونحو ذلك. الخامس: أنه لا يماثله شيء من مخلوقاته، بل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. السادس: أنه لا يحل بشيء من مخلوقاته ولا يحل في ذاته شيء منها، بل هو بائن عن خلقه بذاته والخلق بائنون منه. السابع: أنه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وفوق كل شيء وعال على كل شيء، وليس فوقه شيء البتة. العلوم الثامن أنه قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء يريده، بل هو فعال لما يريد. التاسع أنه عالم بكل شيء، يعلم السر وأخفى، ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس ولا متحرك ولا ساكن إلا وهو يعلمه على حقيقته. العاشر أنه سميع بصير، يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، قد أحاط سمعه بجميع المسموعات، وبصره بجميع المبصرات، وعلمه بجميع المعلومات، وقدرته بجميع المقدرات، ونفذت مشيئته في جميع البريات، وعمت رحمته جميع المخلوقات، ووسع كرسيه الأرض والسماوات. هذا مما أجمعت عليه الرسل. 11 أنه الشاهد الذي لا يغيب، ولا يستخلف أحدا على ملكه، ولا يحتاج إلى من يرفع إليه حوائج عباده، أو يعاونه، أو يستعطفه عليهم ويسترحمه لهم. هذا كفعل عباد القبور شفاعة. 12 أنه الأبدي الباقي الذي لا يضمحل ولا يتلاشى ولا يعدم ولا يموت. 13 أنه المتكلم المكلم، الآمر الناهي، يعني هو يكلم ويكلم كذلك، وكلمه ربه. قال أنه المتكلم المكلم، الآمر الناهي، قائل الحق وهادي السبيل، مرسل الرسل ومنزل الكتب، قائم على كل نفس بما كسبت من الخير والشر، ومجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 14 أنه الصادق في وعده وخبره، فلا أصدق منه قيلة ولا أصدق منه حديثا، وهو لا يخلف الميعاد. 15 أنه تعالى صمد بجميع معاني الصمدية، يستحيل عليه ما يناقض صمديته. 16 أنه قدوس سلام، فهو المبرأ من كل عيب وآفة ونقص. السلام. 17 أنه الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه. 18 أنه العدل الذي لا يجور ولا يظلم ولا يخاف عباده منه ظلما. وهذا مما اتفقت عليه جميع الكتب والرسل، وهو من المحكم الذي لا يجوز أن تأتي شريعة بخلافه، ولا يخبر بشيء بخلافه. فتركت المثلثة عباد الصليم، مثلثة هذا وصف للنصارى لقولهم إن الله ثالث ثلاثة، سماهم مثلثة عباد الصليب هذا كله، وتمسكوا بالمتشابه من المعاني والمجمل من الألفاظ. متشابه من المعاني، وصف المعاني أنها كذلك تكون متشابهة، والمجمل من الألفاظ، وأقوال من قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وأصول المثلثة النصارى ومقالاتهم في رب العالمين تخالف هذا كله وتباينه أشد المخالفة والمباينة. انتهى كلام القيم رحمه تعالى. فقف وتأمل، قال الشيخ، فقف وتأمل هذه الأصول وأولها، يعني تأمل أولها، وهو أنه تعالى لا شريك ولا ند ولا شافع إلا من بعد إذنه. إلا من بعد إذنه، هذا قيد لي شافع، ليس لا ند إلا من بعد إذنه، لا، ولا شافع إلا من بعد إذنه. هذا كما مر، ماذا؟ مشركون ولا نرى كفرهم إلا إذا قامت الحجة الرسالية عليهم سامة، يعني يقيد به بالأخير، يكون قيدا لي للأخير. فقوله ولا شافع إلا من بعد إذنه، هذه جملة. وأما لا شريك ولا ند، هذا مطلقا ليس فيه ماذا؟ إذن. ووازن بينه وبين قول العراقي إن هذه المسائل التي لا تعلم يعذر العلماء في جهلها أحدا، هكذا التركيب. وفي النسخة المحققة هناك إن هذه، إن هذا من المسائل التي لا يلزمان بها أحدا، وهذا الأليق. كلامه في ماذا؟ في كون ابن القيم رحمه تعالى وابن تيمية لا يلزمان أحدا، لا يلزمان أحدا. تصويب العبارة، قال ووازن بينه وبين قول العراقي إن هذا من المسائل التي لا يلزمان بها أحدا. قال وهل يقول من يعقل إن هذه المسائل من المسائل الاجتهادية؟ هل يقول أحد عنده شيء من العقل إن مسألة عباد القبور وأنهم مشركون ليسوا بمسلمين وأنهم كفار هل أحد يقول هذه من المسائل الاجتهادية؟ جواب له: قد بينا ذلك في مقدمة الكتاب أن هذه من المسائل القطعية معلومة من الدين بالضرورة، ثبتت قطعيتها بالنص من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، حينئذ لا يتصور أبدا أن يقع فيها ماذا؟ أن يقع فيها خلافا. فإذا قيل مسألة خلافية ترد عليه بمثل هذا التفصيل. قال: وهل يقول من يعقل إن هذه المسائل من المسائل الاجتهادية؟ فإن كان هذا القول صحيحا فليهن النصارى عباد الصليب اجتهادهم المنجي عند هذا العراقي. إذن تطرد ماذا؟ الاجتهاد. إذا كان يعبد الصنم لا يعبد الصنم مسألة خلافية، مسلم أو ليس مسلم مسألة خلافية، إذن النصارى كذلك عباد الصليب، وكذلك كل صاحب بدعة ولو كانت كفرية، حينئذ المسألة ماذا؟ اجتهادية. قال: فليهنى النصارى عباد الصليب اجتهادهم المنجي عند هذا العراقي، وكذا عباد الأوثان والجهمية المعطلة والقدرية النفاة والقدرية المجبرة أو المجبرة والرافضة المالقة. إذا المسألة اجتهادية، فتح الباب، فتح الباب، ما دام أن عبادة غيرنا تعالى عبادة القبل استغاثة بالصالحين ونحوهم مسألة اجتهادية، إذا كل شيء على وجه الأرض فهو مسألة اجتهادية، هذا إبطال للشرع. قال: فإنهم قالوا بتلك الأقوال الضالة التي اعتقدوها عن رأي لهم اجتهاد وشبهة تصوروها. كل كافر عنده شبهة، هكذا قاعدة، كل كافر عنده شبهة، لأنه لا يريد أنه يعلم أن هذا الفعل وهذا الاعتقاد هذا القول أنه كفر أكبر وأن مصيره إلى الخلود في النار ثم يتقصد ذلك، هذا لا وجود حتى اليهود والنصارى. قال: عن رأي لهم اجتهاد وشبهة تصوروها كما قال هذا الشيخ، يعني ابن قيم رحمه تعالى، فترك المثلثة عباد الصليب هذا كله وتمسكوا بالمتشابه، تمسكوا بالمتشابه، والتمسك بالمتشابه شبهة، صحيح؟ الوقوف مع المجمل شبهة، تقليد من يرى أنه عالم هذا كذلك شبهة. ومر معنا أن الشبهة قد تخرج العبد من الإسلام أو الكتاب، ربما شبهة أخرجت العبد من الإسلام. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الآية. وقال: بل زين للذين كفروا مكرهم زين. وقال: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم الآية. وقال: كذلك بدون واو، كذلك زينا لكل أمة عملهم، زينا لكل أمة عملهم، والمزين هو الشيطان. إذن ماذا؟ عنده شبهة. والتزيين يتناول ما تمسك به من الشبه والمتشابه واعتقاد حسنه وأنه لا ينكر ولا يلزم بسواه، هذا لا شك أنه من أبطل بعض. ثم هذا مخالف للإجماع، مخالف للإجماع، ولو في فروع الدين فإن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على الإنكار على المخطئ المخالف للنص في مسائل كثيرة، وهذا لا شك أن الصحابة أنكر بعضهم على بعض. متى؟ إذا ظن أنه خالف النص، إذا كانت المسألة فيها نص وخالف ولو كان صحابيا أنكر عليه، فكيف بالمسائل المجمع عليها وخالف الشرع في ذلك؟ لا شك أن الإنكار متعين. فإن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على الإنكار على المخطئ المخالف للنص في مسائل كثيرة، منها ما وقع من قدامة بن مضعون وأصحابه لما استحلوا الخمر باجتهاد وتأويل وفهم انفردوا به في قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية، ومر معنا. والصحابة أنكروا على من رأى أن دفع الزكاة لا يجب لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا على ذلك واستباحوا الدماء عليهم، وإن لم ينكر من قاتلوا غير ذلك من الدين، يعني لم ينكر إلا الزكاة فقط، هل يشترط في ذلك أن ينكر الصلاة والقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب لا، بل بمجرد إنكار لشيء واحد كفى. قال: وقد بعث صلى الله عليه وسلم سرية إلى رجل تزوج امرأة أبيه فقتلوه وغنموا ماله، هذا يدل على ماذا؟ على أنه عامله معاملة المرتد، غنيمة لا تكون إلا كفر والردة. قال: وسار فيه بسيرته في المرتدين، فكيف يقال إن من دعا الأولياء والصالحين واستغاث بهم وذبح لقبورهم وخافهم ورجاهم مع الله لا ينكر عليه؟